الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى: باب ذكر الرضاع. قال: حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال وأخبرنا محمد بن عبد الله عن ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. قال رحمه الله: وبهذا نقول: فإذا أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على أبيه وعلى ابنه وعلى جده وعلى بني بنيه وبني بناته وعلى كل ولد له ذكر وولد ولده وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه. وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته. وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه، ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته، ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك تزوج ابنة هذه المرأة التي هي رضيع ابنه، ولأخي هذا الغلام المرضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه، ويتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه، وينكح الرجل ابنة عمه وابنة عمته من الرضاعة، وابنة خاله وابنة خالته من الرضاعة، كلما أبيح له نكاحه من النسب أبيح له نكاحه من الرضاع. قال: ولا يجمع بين أختين من الرضاع، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها من الرضاع. وهذا كله قول مالك والشافعي والكوفي. قال: ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، والذي يحرم ثلاث رضعات استدلالا بالسنة، ولا رضاع بعد الحولين استدلالا بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، ولا يقع التحريم إلا بألبان الآدميات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب ذكر الرضاع، أي وما يحرم به. ثم سنعنى عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. يحرم الرضاع ما يحرم المراد من الولادة، والمراد بالمحرمية في الرضاع المحرمية، أي يحرم به في المحرمية، فلا يجوز الرجل أن ينكح أمه ولا أخته من الرضاع. وكذلك يدخل في هذا إباحة النظر، فيجوز الرجل أن ينظر إلى أخته وأمه وبنته من الرضاع، وكذلك الخلوة فيخلو بهن إذا كنا من الرضاع، ولكن دون وجوب النفقة، فلا يدخل بذلك وجوب النفقة عن أم الرضاع والأخ الرضاع، أو كذلك العقد كالديات أو الولاية كأن يلي الأب ابنته من الرضاع، أو الإرث والعتق ونحو ذلك. إذن ما يحرم من الرضاع المراد به المحرمية، يحرم عليه نكاحهن والنظر إليهن ويباح له النظر إليهن والخلوة والسفر، ولكن دون ما يجب مما يجب في النسب من وجوب النفقة والولاية والإرث وغير ذلك. وظاهر حيث يحرم الرضاع ما يحرم الولادة، أي اللواتي يحرمن بالولادة فكما تحرم الرجل أمه من النسب تحرم إيش من الرضاع، أمه من الرضاع، وأخته من النسب أخته من الرضاع، وعمته من النسب عمته من الرضاع، وهكذا. قال: وبهذا نقول: فإذا أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على أبيه وعلى ابنه وعلى جده وعلى بني بنيه وبني بناته وكل ولد له ذكر وله إلى آخر ما ذكر. وحقيقة تصور هذا الأمر أن يقال أن الرضيع ابن للمرضعة، أي المرضعة كأنما ولدته، المرأة التي أرضعت الولد ذكرا كان أنثى كأنما ولدته، فإذا ولدته فأبناؤها إخوته، وزوجها أبوه، وأمها جدته، وابنتها ابنتها هو إيش أخته، وابنة ابنتها هو إيش عمها وخال وهكذا. إذن المرضعة كالوالدة، وهذا لا يثبت إلا في حق المرضع. فأبناء المرضع، أبناء الرضيع من جدتهم؟ أمه. وأخوات من الرضاعة عمات وإيش؟ أبنائي. ولذلك يقولون بأن المحرمية تنتشر في الرضيع وفروعه لا في أصوله وحواشيه، أي كأنما أخذ هذا الرضيع وأصبح ابن المرضعة دون إخوته ودون والده. ولذلك أخوه من النسب يجوز أن يتزوج أخته من الرضاعة وأمه من الرضاعة، وكذلك أبوه كذلك. لكن أما فروعه كأبنائه فتنتشر فيه المحرمية. إذن حتى تتصور الرضاع من الذي يحرم، نقول المرضعة كالوالدة، فضع هذا الرضيع مع أولاد هذه المرأة، فزوجها أبوه وأخوها خاله وأختها خالته وبناتها أخواته وأبناؤها وهكذا إخوانه وهكذا. حتى هذا تصور لك مثلا، لكن الشيخ رحمه يمثل ما بعضهم. يقول فإذا أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على أبيه، أرضعت جارية حرمت على أبيه، أي هذه المرضعة حرمت على من؟ يقول فإذا أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على أبيه وعلى ابنه وعلى جده وعلى بني بنيه. أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على أبيه. واضحة؟ طيب، إذا أرضعت امرأة الرجل جارية، هذه امرأة رجل أرضعت جارية بنت، حرمت هذه البنت على من؟ على أبيه. أبيه من؟ ها؟ على أبيه له جده وأبوه والده، لأن والد الرجل يصبح جدا لمن؟ لهذه الرضيعة الجارية. وعلى ابنه، لأن ابن الرجل يصبح إيش؟ أخا لها. وعلى جده وعلى بني بنيه وبني بناته، لأن هذه الجارية التي أرضعتها زوجته أصبحت ابنته، لكنها ابنته من الرضاعة. وعلى هذا فيحرم عليها ما يحرم على بنتي من النسب، فكما يحرم أبوه عليها من النسب يحرم أبوه عليها إيش؟ من الرضاعة. وهكذا قال حرمت هذه البنت على أبيه، على أبي الرجل لأنه يصبح جدها، وعلى ابنه لأنه يصبح إيش؟ أخاها. وعلى جده أيضا يصبح جد أبيها. وعلى بني بنيه لأنه أبناء إيش؟ إخوتها. وعلى بني بناته وعلى كل ولد له ذكر، وولد ولده وعلى جد له من قبل أبيه وأمه، لأن الأب هذا الذي ثاب اللبن منه أصبح والدا أو أصبح أبا لمن؟ لهذه الرضيعة. فكل من يحرم على ابنته من النسب يحرم على ابنته من الرضاعة، كل ما يحرم على ابنته من النسب يحرم على ابنته من الرضاعة. قال وعلى كل ولد له ذكر، لأن أولاد من الذكر هي إيش؟ هي عمتهم. هذه البنت أولاد هذا الرجل من كلهم إيش؟ هي تصبح إيش؟ عمتهم، أخت أبيهم. قال ولد ولده وعلى كل جد له من قبله، لأنهم أجدادها وأباؤها. وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعت. إذا كان الرضيع هنا أصبح إيش؟ غلام، أي كأنما المرضعة ولدت غلاما. قال حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته، لأن ولد المرأة التي أرضعته يصبح هو إيش؟ أخا له. قال حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته، يعني حرم عليه ولد المرأة أي ابنتها، فبناتها حرام عليه، لأن بنات المرضعة إخوة للرضيع، الإخوة للرضيع. قال حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه، وأولاد الرجل حرام عليه لأنهم إخوته. وقد يكون أولاد الرجل من امرأة غير التي أرضعت، كان يكون الرجل له زوجتان، إحداهما رضعت ابنا، إحداهما رضعت ابنا، يكون هذا الولد حرام على إيش؟ على كل أولاد الزوج حتى من زوجته الثانية، لأن أولاده من زوجة الثانية إخوة له من الأب في الرضاع، وأبناء هذه المرأة من هذا الرجل إخوة له إيش؟ من إيش؟ من الأب والأم. وأبناء المرأة من غير هذا الرجل إخوة له إيش؟ لأم. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه، لأن أولاد الرجل إخوته لأب، لأنه هو أبوه من رضاعة، فكل أبناء أبيه فهم إخوته. قال: ولا كل أبناء أولاده بنات يعني فهم أخواته. قال: ولا تحل له عمته من الرضاعة، أخت الأب من الرضاعة لا تحل له. إذا أضعت الرجل امرأة ولها زوج، أخو زوجها عمته من الرضاعة، لأن زوجها أبوه من الرضاعة فأخته تكون عمته. قال: ولا خالته أي أخت المرضعة، ولا ابنة أخيه، ابنة أخيه لأنه سيكون هو إيش؟ عمها. قال: ولا ابنة أخته أيضا، عفوا، ولا ابنة أخيه أي تحرم على هذا الرضيع ابنة أخي الأب، وابنة أخي الأب تصبح إيش؟ كيف؟ نعم. ولا تحل له عمته من الرضاعة، ولا خالته أخت أمه، ولا ابنة أخيه، ولا ابنة أخته. إيه لعله ولا ابنة أخيه ولا ابنة أخته من الرضاعة، أي ابنة أخيه من الرضاعة لا تحل له، وكذلك ابنة أخت مرضاع لا تحل له، لأنه يصبح خالها أو عمها من الرضاعة. فإن كان ابن أخيه، فإن كان ابن أخيه فهو عمها من الرضاعة، وإن كان ابنة أخيه فهو أخته فهو خالها من الرضاعة. طبعا كل هذا يدل على المحرمية تنتشر أيضا في الرضيع وفروعه، وأن المحرمية تنتشر في غير المرضعة لمن ثاب لها اللبن. يدل على ذلك حديث أبي القعيس لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يستأذن أبو القعيس على عائشة فأبت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عمه، قال: إنما أرضعتني زوجة أخيه. قال: إنه عمك من الرضاعة، أرضعتني زوجة أخيه، لأن زوجة أخيه يصبح الأب إيش؟ زوجها وأبوها، وأخو أبيها عمها، فقال: إنه عمك من الرضاعة. فدل على المحرمية تنتشر بهذا بلبن الفحل، وهذا ما يسمى بلبن الفحل. قال: ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، لأن المحرمية هل تنتشر في أصول الرضيع؟ ما تنتشر. هذا ابن أرضعته امرأة، والده من النسب، يحل أن يتزوج من أرضعته، أي يتزوج أم ابنه من الرضاعة. لماذا؟ لأن المحرمية ما تنتشر إلا في الرضيع وفي فروعه، لا تنتشر في أصوله ولا في حواشيه. قال الشيخ: ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك يتزوج ابنة هذه المرأة التي هي رضيع ابنه، يتزوج ابنة المرأة التي هي أخت ابنه من الرضاعة، أخوات ابنه من الرضاعة، يحل لوالده أن يتزوجها، لأنها إنما حرام على ابنه، لأنه ابن للابن وأصبح رضيعا لهم. فأخت المرأة المرضعة أخت له، أختا له، لكن ليست إيش؟ ليس والده من النسب، هو والدها من الرضاعة. قال: وكذلك تزوج ابنة هذه المرأة التي هي رضيع ابنه، ولأخي هذا الغلام المرضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه. فإذا رضعت المرأة غلاما جاز لأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاعة، فيتزوج الرجل أم أو زوج الرجل أم أخيه من الرضاعة، مو أخي من الرضاعة، أخي من النسب لكن أمه من الرضاعة. قال: ولأخي هذا الغلام المرضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه، لأن المحرمية كما ذكرنا لا تنتشر في الحواشي ولا في الأصول. قال: وتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه، أي تزوج الرجل أخت أخيه من الرضاعة، أخت أخيه من نسب من الرضاعة. فهذا رجل له أخ وأخوه له أخت من الرضاعة، إجازة لأخي من نسب يتزوج أخته من الرضاعة. قال: تزوج ابنتها التي هي رضيع أخت أخيه، لأن المحرمية لا تنتشر في الحواشي. وينكح الرجل ابنة عمه وابنة عمته من الرضاعة، وابنة خاله وابنة خالته من الرضاعة، لأنه كما يحكم كما يجوز له نكاح من النسب فيجوز له نكاح وإيش؟ فابنة عمته من الرضاعة، عمته من الرضاعة ابنتها، يجوز له نكاح كما ينكح وإيش؟ ابنة عمه من الرضاعة. الحديث يقول: لا يحرم الرضاعة ما يحرم النسب، وابنة العم من النسب لا تحرم، فكذلك ابنة العم من الرضاعة. قال: كلما أبيح له نكاح من النسب أبيح له نكاح من الرضاعة، لعموم قوله: لا يحرم من النسب ما يحرم، أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال أبو بكر: ولا يجمع بين أختين من الرضاعة، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها. طبعا تصورتم الآن الرضيع والأحكام، ها ولا نكرر أي. الرضيع أصبح ابن المرضعة، فهذا رجل له أبناء، أحد أبنائه أرضعته امرأة، أصبح الابن هذا الرضيع لهذه المرأة أصبح إيش؟ ابنا لها. فجميع أبناء هذه المرأة إخوته، وزوجها أبوه، وأخو زوجها عمه، وأخت المرضعة خالته، وأخت أبيه أخت زوج المرأة إيش؟ عمته، وأبو المرضع لأمها جده، وأمها جدته، وأبناؤها هو إيش؟ أبناء المرضعة إخوته، وأبناء أبنائهم هو عمهم أو خالهم، واضح؟ وهذه المحرمية تنتج في الرضيع وفي أبنائه. فابن الرضيع لا يحل له نكاح إيش؟ من أرضعت أمه، ولا يحل له أن ينكح أخت أبيه من الرضاعة، لأن أخت أبيه من الرضاعة تصبح إيش؟ بالنسبة للابن تصبح عمته، تصبح عمته هي، نعم عمته من الرضاعة. من كيف عمته؟ أخت أبيه من الرضاعة، هذا والده من النسب له أخت من الرضاعة، أخت أبيك من الرضاعة هي عمتك من الرضاعة. وكذلك ابنة هذا الرجل حرام على إيش؟ زوج المرضعة، وحرام على إخوة أبناء المرضعة، لأن أبناء المرضعة يصبحون إيش؟ أعماما لها، يصبحون أعماما لها. فالمحرمية تنتج في الرضيع وفي أبنائه، في فروعه، في فروعه. أما حواشيه كإخوته من النسب جاز لهم أي أخ من النسب أن ينكح التي أرضعت أخاه، وأخته من الرضاعة، وعمته من الرضاعة، وابنة أخيه من الرضاعة، وكذلك والده ينكح أمه من الرضاعة، أم ابنه من الرضاعة، وهل مجرى، لأن المحرمية ما تنتشر في الحواشي ولا في الأصول. فهذا ولد أخذ من هذه العائلة ومن هذه الأسرة وجعل ابن المرضعة، هو وأبناؤه تنتشر فيه المحرمية، واضح الصورة. قال الشيخ: ولا يجمع بين أختين من الرضاعة، لا يجمع بين أختين من الرضاعة، أي لا يحل رجل أن يتزوج امرأة ويتزوج أختها من الرضاعة. قال: ولا بين المرأة وعمتها من الرضاعة. كذلك لا يحل أن يتزوج امرأة ويجمع معها عمتها من الرضاعة. عمتها يعني من هي عمته من الرضاعة؟ يعني أخت الزوج التي إيش؟ أخت زوج مرة أرضعته، أخت زوج مرة أرضعته عمتها من الرضاعة. قال: ولا بين خالتها من الرضاعة أيضا، وهي من؟ أخت من أرضعته، من أرضعتها. فهذه زوجة لها أم أرضعتها، أختها خالتها، لا يجوز أن يتزوج هذه المرأة ويتزوج معها من؟ خالتها من الرضاعة. قال: وهذا كله قول مالك والشافعي والكوفي أي أبي حنيفة، والدليل عموم قوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. بين أختين هذا عام يشمل أخت من النسب والأخت إيش؟ من الرضاعة. وقال: لا تجمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا عام أيضا. فاستدلوا بعموم هذا الحديث وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم إيش؟ من النسب. فكما يحرم أن يجمع رجل بين الأختين من النسب، حرم عليه أن يجمع بين الأختين من الرضاع، وكما يحرم عليه أن يجمع بين الأخت وعمتها من النسب، يحرم عليه أن يجمع بينه من أختها من الرضاع. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو مذهب الإمام أحمد أيضا، وهو مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال: ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، والذي يحرم ثلاث رضعات. لا تحرم الرضعة، المراد بها إيش؟ الطفل. بالمناسبة الطفل إذا التقم الثدي ما يتركه، ليس الطفل مثلنا نشرب غلاس جغمة ونحطه ونجغمة، لا، الطفل التقم الثدي لا يتركه حتى يشبع، لا يتركه إلا لعلة. إذا لم يشبع كان ينتابه عطاس، كان أحد يبعده، أما إذا التقم الثدي لا، يرتضع ثم إيش؟ وهو ملتقم الثدي يتنفس ثم يرتضع يتنفس. ولذلك الرضعة يعني إذا التقم الثدي فهي وجبة كاملة حقيقة، وجبة، يعني الطفل لا يترك الثدي حتى يشبع. يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، أي لو أتت امرأة وأرضعت طفلا مرة أو مرتين فإنه إيش؟ لا تحصل به المحرمية، وإنما تحصل المحرمية بثلاث رضعات. قال استدلالا بالسنة، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. فهذا إيش منطوق الحديث؟ أن المصة والمصتين أي الرضع والرضعين لا تحرم. مفهومه أن ما فوق ذلك إيش يحرم، مفهومه أن ما زاد على ثنتين يحرم، وهذا دليل الشيخ رحمه الله أخذا مفهوم الحديث. قال لا تحرم المصة والمصتان، مفهومه أنه يحرم أكثر من ذلك. وهذا رواية الإمام أحمد ومذهب أبي ثور وأبي عبيد ومذهب داود. وقال بعض العلماء بل لا يحرم، لا يحرم أقل من 5 رضعات، واستدل على ذلك بنصوص، لأن الدليل الأولي مفهوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن سهيل إيش قال؟ أرضعيه 5 تحرمي عليه، لما أشكت أن أبا حذيفة بلغ مبلغ الرجال سالم مولى حذيفة، فقال أرضعيه 5 تحرمي عليه، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على 5. ولحديث عائشة رضي الله عنها كان في منزل القرآن 10 رضعات محرمات فنسخن ب5 وهي فيما يدفن القرآن، وهذا نص عن 5. قالوا أما حي لا تحرم مصر مصتان فمفهومه إيش؟ المفهوم إذا عرض إيش المنصوص قدم المنصوص، والحديث لا يدل مفهومه على أنه يحرم فوق ذلك، وإنما دفع ظن من يحرم من ظن أنه يحرم مصة مصتان، وجاء النص بأنه يحرم 5 رضعات. وهذا مذهب عائشة ومذهب ابن مسعود ومذهب عبد الله بن الزبير ومذهب عطاء وطاووس والشافعي وأحمد، وهو الراجح ومنصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومفهوم الحديث المفهوم لا يجب أن يأخذ عكس حكم المنطوق، بل المفهوم لو خالفه في أدنى وجوهه، يعني لا يكون مفهوم الحديث يجب أن يكون عكس يعمانا لا تحرم مصر مصدان أي مفهوم ما زاد على ذلك يحرم، لا قد يكون ما زاد على ذلك إيش لأي مخالفة تحصل أو أي فرق بين مصر مصدان 3 يجوز إيش أن يكون مفهوما، ولكن لا يشترط أن يكون مفهوم عكس المنطوق. ولو فرضنا أنه يدل على ذلك المفهوم نقول هذا إيش نص وذاك مفهوم، النص مقدم على المفهوم. قال الشيخ رحمه الله ولا رضاع بعد الحولين، أي كل ما كان من رضاع بعد 2 فإنه لا تثبت به محرمية. قال استدلالا بقوله تعالى والوالدات يرضعن حول أولادهن حولين كاملين، فبين الله جل وعلا بأن الرضاع يكون في الحولين وأن هذا أقصى مدة الرضاع، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، أي في وقت حاجة الطفل إلى اللبن، وهذا إنما يكون إيش في الحولين. واستدلوا على ذلك بنص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا في الحولين، وهذا نص لا رضاعة إلا في الحولين، أي لا رضاعة محرم إلا أن يكون في الحولين. فلو أرضع الطفل وهو ابن 2.5 أو ابن 2 وشهر أو ابن 2 وأسبوع أرضع 5 رضعات بعد مضي 2 فلا تنتشر المحرمية. ولو أرضع الطفل 4 رضعات في الحولين والخامسة بعد 8 حولين فلا تنتشر به المحرمية على قول الصحيح، أي على 5 يعني. لماذا؟ لأنه لم تتم الرضعات المحرمة في الحولين، أي لا بد أن تكون كل الرضعات في الحولين لعموم قوله لا رضاع إلا في الحولين، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، وهنا مذهب الإمام الشافعي وأحمد. وقال بعض العلماء بل الرضاع المحرم إلى الفطام، إلى الفطام سواء كان قبل الحولين أو بعده، فلو فطم الطفل وهو ابن 2.5 فكل رضاع بعد ذلك لا يحرم، ولو فطم الطفل وهو ابن 3 سنين فكل رضاع قبل ذلك فهو يحرم. إذن غاية التحريم الفطام. واستدلوا عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم، لا يحرم إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، كان قبل الفطام، وهذا نص. واستدلوا أيضا بحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والمراد المجاعة أي في حال حاجة الطفل الحليب، أما إذا فطم فقد استغنى عن الحليب، عن لبن الأم استغنى عنه، فليس هناك مجاعة. فمفهومه أن المجاعة هذه إيش في الوقت الذي يحتاج الطفل إلى هذا اللبن ويكون هو إيش غذاؤه، ولو جعل معه غذاء آخر لكنه غذاء رئيسي له، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا فكل رضاع بعد الحول بعد الفطام فإنه رضاع لا يحرم. وقال بعض أهل العلم بل يصح رضاع الكبير ولو بعد الفطام. واستدل على ذلك بحديث سهلة بنت سهيل لما ذكرت بأن سالم مولى حذيفة بلغ مبلغ الرجال وأنه ينشق علينا وتربى في عجلهم فقال أرضعيه خمسا أرضعيه وهو بالغ تحرمي عليه. وهذا نص وهو مذهب عائشة وعطاء والليث وبداود وداود الظاهري وهو اختيار شيخ سم تيمي رحمه الله. لكنهم قالوا هذا يكون في حق من كان مثل حال سالم أي رجل تربى عند قوم ونشأ عندهم وشق عليهم بعد ذلك إيش بعد أن بلغ واحتاج للتكشف عنده فلا بأس حينئذ أن يرضعه إما هي أو أختها حتى تصبح خالته أو أخت زوجها. وهذا كما ذكرنا مذهب ولا يكون هذا في كل كبير يؤتى بكل كبير وترضى ويرضى وهذا أصح الأقوال. إذن الرضاع لا يكون إلا الفطام ولا بأس برضاع الكبير إن كان على حال سالم مولى حذيفة لأنه لا يمكن يقال بأن هذا الحديث خاص بسالم مولى حذيفة إن الله لا يخص أحدا لشخصه بحكم وإنما يخصه له ولمن كان مثل وصفه. قال الشيخ ولا يقع التحريم إلا بألبان الآدميات ولا صرنا كنا أخوة من بقرة ونجيب بقرة ونترنا لأنه المخلوق لغذاء المولود الله جل قد خلق هذا اللبن ليجري من يجري المولود أما لبن البقرة خلق الله البقر وانتفع به الناس أما لبن الآدميات فمخلوق الآدمي. قال الشيخ ولا يقع التحريم إلا بألبان الآدميات. طيب ألبان الآدمي تنتج بها المحرمية لو خرج من رجل لبن وهذا قد يقع فأتى طفل فرضع من هذا اللبن هل يصبح والدا له أو أبا له من رضاع؟ الراجح لا الراجح لا يصبح لأن هذا اللبن ليس له إيش حكم لبن المرأة أي ليس هو مما خلقه الله جل وعلا إيش غذاء للمولود والآدم وإنما هذا خرج على غير العادة وهذا قد يكون من تاج هرمونات زيادة ما شابه ذلك واضطراب. الشاهد أنه لا يقال تحريم إلا بالبلاد الآدميات وهذا قول عامة أهل العلم. قال باب ذكر نكاح العبيد والإماء. قال قال الله جل ذكره ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات الآية. قال فإذا اجتمع أن لا يجد الحر السبيل إلى نكاح حرة وخاف على نفسه الزنا حل له أن ينكح أمة مؤمنة ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب بحال وإنما تحل الأمة الكتابية بملك اليمين. وإذا نكح الحر أمة وهو يجد السبيل إلى نكاح حرة فنكاحه باطل فإن لم يصبها فلا مهر لها ولا متعة فإن أصابها فلها مهر مثلها ويفرق بينهما على كل حال. قال ولا يتزوج المرأة الأمة على قال ولا يتزوج المرء الأمة على الحرة وله أن ينكح الحرة على الأمة ولا ينكح الحر إذا حل له نكاح الإماء إلا أمة واحدة. قال ولا يكون بيع الأمة طلاقها ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيدها ولا ينكح العبد إلا بإذن سيده. ومذهب ابن عمر وابن عباس أن العبيد يتسرون بإذن مواليهم وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ينكح العبد ثنتين وطلاقه ثنتان. قال وإذا تزوج العبد امرأة حرة وذكر أنه حر فلها الخيار إذا علمت أنه عبد وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة عبد أن تزويج المرأة عبدها باطل وإذا ملكت المرأة من زوجها شخصا بطل النكاح كذلك قول أهل العلم. يقول باب ذكر نكاح العبيد والإماء. قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات بعضكم بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات فلا متخذات أقدام فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. ثم قال ذلك لمن خشي العنة منكم. فذكر الله جل وعلا الشرط الأول في أول الآية وذكر الشرط الثاني في آخر الآية. قال فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي من لم يستطع منكم قدرة، ليس عنده قدرة مالية على نكاح المحصنات المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم. وهذا فيه دليل على جواز نكاح الإماء بالشرط الأول وهو عدم طول الحرة، أي ليس عنده ما يقدر على نكاح الحرة من مهر ونحو ذلك. وذكر الله جل وعلا في آخر الآية ذلك لمن خشي العنة منكم، وهو الشرط الثاني، وهو أن يخاف على نفسه العنة، أي وقوع الفاحشة. فإذا تخلف أحد الشرطين لم يحل له نكاح الإماء. فهذه الآية تدل على جواز نكاح الإماء بوجود الشرطين. قال جل ذكر الآية، قال فإذا اجتمع ألا يجد الحر السبيل لنكاح حرة وخاف على نفسه الزنا حل له أن ينكح أمة مؤمنة بنص الآية. أما الشرط الأول عدم السبيل، قوله ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، هذا الشرط الأول. وأما الخوف الزنا قال قوله جل ذلك لمن خشي العنة منكم. ولأن في نكاح الأمة مفاسد أو يلحقها تبعات، منها أنه إرقاق لولده، إرقاق، لأن ابن الأمة سيكون ويش عبدا لسيد الأمة، فيصبح الزوج إن نكح أمة يصبح أولاده أرقاء. وذلك قال الإمام أحمد رحمه الله إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، لأن أولاده سيكون أرقاء، فإن الولد يتبع ويش أمه في الحرية، يتبع أمه في الحرية والرق. فلا بد من الشرطين إذن. فلو كان الرجل قادر على نكاح الحرة ما حل له نكاح الإماء، ولو كان عاجز عن نكاح الحرة لكنه لا يخشى على نفسه الوقوع بالزنا لم يحل له نكاح الإماء، حتى يكون عاجزا عن نكاح الحرة وخائفا عن نفسه العنت. وهذا مذهب عمر ومذهب ابن عباس ومذهب جابر وغيره من الصحابة، وقول الإمام مالك وأحمد وأبي ثور والشافعي وإسحاق والأوزاعي. وقال بعض العلم بل يجوز له النكاح ولو تعذر ولو يتخلف أحد الشرطين إذا شرط أن عتق أولادها منه، أي لو أتى هذا الرجل لسيد الأمة فقال إني أريد أن أتزوج أمتك لكن بشرط أن يكون أولادها أحرارا لي أو أن تعتقهم، فقبل السيد قال قول أصحاب القول الثاني جاز له نكاحها. قال لأن العلة التي منع الحر من زواج الأمة أنه سيرق أولاده، ولذلك جاء الحكم بالقيود الغلاظ، وهو إيش عدم طول نكاح الحرة ولا مثال عنت. فحينئذ لدفع المفسدة الكبرى جاز تكام المفسدة الصغرى. إذا المفسدة ما هي؟ مفسدة النكاح أن يرق أولاده. قالوا أما إذا خشي العنت وكان عاجز عن نكاح الحرة ليس له بديل آخر فهنا لابد أن يدفع المفسدة الكبرى والوقوع في الزنا الفاحشة بارتكاب المفسدة الصغرى. فالنكاح الأمة في نفسه بمفسدة، لكن دفع بإيش؟ من باب دفع المفسدة الكبرى بإيش؟ بارتكاب الصغرى. قالوا فإذا اشترط رق أولاده، اشترط عتق أولاده من هذه الأمة، قالوا زال إيش؟ زال المانع. وهذا مذهب الليث، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي عليه عامة العلماء هو المذهب الأول وهو نص الآية، وهو أظهر والله أعلم. وهذا التعليل العلة هذه قد تكون إيش علة صحيحة وقد تكون علة إيش غير صحيحة، وقد يكون من أسباب ترك تزويج الحر من الإماء أن الإماء إيش في الغالب ممتهنات، الأمة ممتهنة وتتكشف سيدها فتكون مبتذلة ممتهنة، فنزه الله جل الحر أن تزوج امرأة على هذا النحو وتكون مشغولة بحظ سيدها في النهار، إنما تأتي زوجها الحر بالليل فقط، أما النهار في مشغول بحق سيدي. إذن القول بأن العلة هي فقط رق الأولاد قد يكون فيه نظر، قد يكون أحد العلة، وذلك القول الأول هو الأظهر والله أعلم، وهذا أبو الصحابة. قال الشيخ رحمه الله ولا يحل. طيب قال لو حله أن ينكح أمة مؤمنة، إذن بشرط أن تكون مؤمنة، لقوله جل وعلا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مؤمنات، وذلك لا يحل نكاح الأمة اليهودية ولا النصرانية، وإن حل الزواج من نصرانية الحرة، لكن الأمة فإنه يجتمع في حقها نقصان، نقص الدين ونقص إيش؟ الحرية، نقص الدين ونقص الحرية. فلا بد أن تكون الأمة مؤمنة أي مسلمة، أما أن تكون أمة كافرة ولو خشي العنت فإنه لا يجلو نكاح الأمة اليهودية والنصرانية أو غيرها من المشركات. قال شيخ ولا يحل نكاح إماء أهل الكتاب بحال، لعموم قوله جل وعلا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فدل هذا على أنه لا يشترط في الأمة أن تكون مؤمنة، ولقوله جل وعلا والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. المحصنات إيش؟ الحرائر. فلما باح الله نكاح الكتاب اشترط فيهن إيش؟ أن تكون محصنة. قال والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي المحصنات أي الحرائر. فهذا الآية نص، فإنه لا يحله الكتابية إلا أن تكون حرة، أن تكون حرة. وهذا على من قال بأن المحصنات مراد به في هذه الآية هي الحرية، ولأن زواج المسلم من الأمة الكتابية سيؤدي إلى أن يكون ابنه المسلم رقيقا للعبد للسيد الكافر، وقد قال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا يقر مسلم تحت ولاية كافر بحال، لا يقر مسلم أن يكون تحت رفق كافر أو سيادته، ولأنه كما قد سمع في حقه نقصان، نقص الدين ونقص الحرية، نقص الرق أقصد نقص الرق ونقص الكفر. قالوا والأصل في الفروج التحريم، هذا الأصل في الفروج، ولا يحل إلا إيش؟ بإذن من الشرع، ولم يأتي من الشرع ما يدل على الجواز نكاح إماء أهل الكتاب، وإنما الذي جاء به الشرع هو نكاح حرائر أهل الكتاب، وهذا مذهب عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم من الصحابة، وهو قول الزهري مذهب الإمام مالك والشافعي والثوري والأوزاعي والليث وإسحاق وأحمد. إذن اشترط في الأمة أن تكون حرة. قال وإنما تحل الأمة الكتابية بملك اليمين، إنما تحل بملك اليمين فقط، أما وذاك الصحابة رضي الله عنهم نكحوا أو وطئوا إماء أهل الكتاب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاسهن مشركات قال لا توطئن حامل، قال لا توطئن حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ، وهي مشركة فكيف بيش بالكتابية، وقد وطئ كثير من الصحابة رضي الله عنهم إماء، وكانت ماريا تولد النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيش كتابية. فقال إنما تحل الأمة الكتابية بملك اليمين، فملك اليمين أوسع من إيش النكاح. قال وإذا نكح الحر أمة وهو يجد السبيل إلى نكاح حرة فنكاحه باطل بنص الآية، لأنه شرط، وإذا فقد الشرط بطل إيش العقد، بطل المشروط. قال الشيخ رحمه الله فإن لم يصبها فلا مهر لها ولا متعة، أي نكح الحر أمة وهو يجد السبيل نكاح حرة، إن لم يصب الأمة فلا مهر لها ولا متعة، النكاح باطل وفسخ كأن لم يكن. فإن أصابه أي أصاب الأمة وهو ممن لا يحل له، قال فلها مهر مثلها، لأنه نكاح إيش شبه ولا يذهب إيش وطؤها مجانا. قال يفرغ بينهما على كل حال، لأنه لا يحل له نكاح هذه الأمة، ولكن دري عنه الحد لماذا؟ لأجل الشبهة، دري عنه الحد لأجل الشبهة. قال ولا تزوج المرء الأمة على الحرة، لا يتزوج المرء الأمة على الحرة، أي لا تكون الأمة ضرة للحرة. فإذا كان رجل مزوجا بحرة لا يجوز أن ينكح أمة معها، لماذا؟ لأنه إنما يباح نكاح الإمامة إذا لم يجد طولا للنكاح حرة، وهذا رجل متزوج بحرة أساسا، هو رجل متزوج بحرة، لكن إن لم تعفه الحرة كان بها علة أو كان شديد الشهوة لا تكفيه امرأة، هل يحل له أن ينكح أمة؟ وهل يكون هذا ممن لم يستطع طولا إيش أن ينكح الأحرار لأن واحد لا تكفيه؟ هذا فيه قولان. قال الشيخ رحمه الله: لكن عموما لا يجوز أن يجمع الأمة على الحرة، لأنه واجد النكاح الأمة الحرة وهو ناكح. لكن الخلاف فيما إذا لم تعفه واحتاج إلى زوجة أخرى ولا يجد طول نكاح حرة أخرى، فهنا فيه قولان. قال: وله أن ينكح الحرة على الأمة، أما أن ينكح الحرة على الأمة فهذا لا شيء فيه. لكن هل لو نكح الحرة بطل نكاح الأمة؟ نكاح الأمة مشروط إيش؟ بعدم الطول لنكاح الحرة. وهذا الرجل نكح أمة في حال إيش؟ حجز. كان رجل عاجزا عن نكاح حرة وخشع نفسه عنه فنكح أمة، ثم وسع الله عز وجل عليه فنكح حرة، هل يبطل عقد الأمة؟ نقول خلاص الآن وجدت نكاح حرة، إذن فسد العقد. فيه قولان، والأظهر أنه إيش؟ أنه لا يبطل، لأنه عقد سالم العهود ولم يتفي الشرع ما يدل على بطلانه. والاستدامة أقوى إيش؟ من الابتداء. نقول أنت ممنوع من ابتداء نكاح الأمة عندما تجد طول الحرة، لكن ليس هناك من الشرع ما يدل على منع استدامة ذلك. قال الشيخ رحمه الله: ولا ينكح الحر إذا حل له نكاح الإماء إلا أمة واحدة. لماذا؟ لأنه إنما يخاف العنت، وهذا العنت يدفع بنكاح إيش؟ الأمة، يدفع له نكاح الأمة، فهذا العنت يدفع بأن تكون له أمة يطأها. فإذا إذا لم يستطع نكاح الحرة وقد خاف العنت وتزوج الأمة، خلاص العنت ذهب بوطئ من؟ بوطئ هذه الأمة. وذلك لا يحل أن ينكح أمة أو أمتين يقول والله فتح لي الباب، خلاص فتح لي الباب إذا ننكح واحدة واثنتين، وإنما جاز النكاح عند خوف العنت، والآن لا يوجد عنت. إذن في حال نكاح الأولى كان عنت موجودا، لكن في إرادته لنكاح الثانية العنت مدفوع بوجود هذه المرأة. وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو قول قتادة والشافعي ورجع الإمام أحمد. وقال بعض العلماء: بل له نكاح أكثر من واحدة من الإماء بشرط ألا تعفه الواحدة، أي نكح الأمة ولم تعفه، كان رجل شديد الشهوة وهذه الأمة مشغولة في النهار بخدمة سيدها ولا تأتي إلا بالليل وهو يحتاجها في النهار أيضا، فنكح الأمة. لكن مشكلة نكح الأمة الثانية أيضا ستكون مشغولة إيش؟ سيدة. لكن أقول لو كان شديد الشهوة لم تكفي الواحدة، على القول الثاني يجوز له نكاح. لماذا؟ قال: إن الشرط في حقي متوفر، هذا رجل وإن كان إيش؟ متزوجا بأمة، لكنه ما زال يخاف العنت، لأن زال يخاف العنت. قال: فقد وجد في حقه الشرطان، عدم طول نكاح الحرة وخشية العنت، فهو باق على ظاهر الآية. وما هذا مذهب الزهري وقول إمام مالك وأحمد وأبي حنيفة. وقال: نحمل كلام لعباس على من لم يخشى على نفسه العنت، أي ما جاء من عباس أنه لا يحل نكاح أمتين على من لم يخشى على نفسه العنت. أما إذا خاشي على نفسه العنت فنص الآية يدل على جواز ذلك. قال: فمن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات، وهذا غير قادر على طول الحرة، ذلك لمن خشي عنة منكم، وهذا يخشى على نفسه العنت وإن كان متزوجا بأمة. وهذا هو الراجح الصحيح، أنه يجوز له نكاح أمة ثانية إذا خشي على نفسه العنت ولم تكفه الواحدة. قال الشيخ: ولا يكون بيع الأمة في طلاقها، لا يكون بيع الأمة لو كان الرجل متزوجا بأمة ثم باع السيد الأمة، لا يكون طلاقها، لأنه إذا باعها وهي مزوجة فالزواج باق لعدم الدليل على بطلان النكاح. فإذا باع السيد أمته المزوجة فإنما يبيعها إيش؟ وبضعها لزوجها، أي منفعة البضع لزوجها. قال: ولا يكون بيع الأمة طلاقها لعدم الدليل، ولا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن سيدها. لماذا؟ لأن بضعها مملوك لمن؟ لسيدها، وهو يملكها يملك بضعها، ذاك يملك السيد الاستمتاع بإمائه، فلا يجوز له إيش؟ أن تتزوج إلا بإذن سيدها، وهو يملكها يملك بضعها. قال: ولا ينكح العبد إلا بإذن سيده، حتى العبد هو مملوك لسيده، ولا يجوز له أن ينكح، لأن نكاح العبد سيعطيه وقتا ينشغل إيش؟ بأهله، والعبد كله مملوك لسيده ووقته كله لسيده، فإذا تزوج العبد فكأنما أخرج بعض وقته ليش؟ لزوجته، وهذا قد أخذ من حق السيد، وذلك لا يحل أن ينكح إلا بإذن سيده. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي وهو زان، وهذا نص. قال: ومذهب ابن عمر وابن عباس أن العبيد يتسرون بإذن مواليهم، أي يجوز العبد أن يتسرى بإذن مواليه، يعني عبد يشتري أمته يتصرف فيها وهو عبد. من العبد لا يملك. لكن يقول مذهب ابن عمر بن عباس أنه له أن يتسرى، أي إذا ملك السيد عبده مالا ليتسرى به جاز. قال لأنه ناقص الأهلية ولا يملك إلا بأن يملكه، فقد ملكه سيده الذي يملكه، فجاز له أن يشتري أمة ليتسرى بها. وكان عمر، لكن هذه الأمة تكون مملوكة لمن؟ للعبد للسيد. العبد لا يملك، تكون مملوكة للسيد لكن تكون سرية له. وهذا فيه نظر والله، نراجعها أحسن. قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ينكح العبد ثنتين وطلاقه ثنتان. أي ينكح العبد ثنتين، العبد يجوز له أن يتزوج أمة، وكذلك يجوز له أن يتزوج إيش؟ حرة. وينكح اثنتين، لأن لقول جل وعلا فإن اثنتين بفحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال كذلك في حق العبد، فالحرة تزوج ثلاث، العبد يتزوج كم؟ واحدة ونصف. النصف لا يمكن أن تنصف الزوجة، فغلب إيش الأكثر. فنكاح العبد ثنتا، فيجوز العبد نكاح ثنتين ولا يجوز له إيش نكاح ثالثة. الحر يتزوج أربع والعبد يتزوج إيش ثنتان، لكن الطلاق الحر يملك ثلاث تطليقات والعبد على النصف من ذلك، لا يمكن أن يكون تطليق ونصف، فلا يكح إلا إيش، فلا يطلق إلا ثنتين. قال وتزوج العبد امرأة حرة، هل يجوز للعبد أن يتزوج امرأة حرة ولا ما يجوز؟ يجوز تزوج امرأة حرة، يجوز. ويجوز أن تبقى يتزوج أمة ثم تعتق وقد تخير. ذكرنا إيش أن النبي خير بريرة، ويدل على جواز إيش أن تبقى زوجة لعبد وهي حرة، ويجوز المرأة الحرة تزوج عبدا. قال يتزوج العبد امرأة حرة، لأن أولادها سيكون أحرار ولا رقاء؟ أحرار. وإنما منع الحر من زواج الأمة لأن أولاده سيكون إيش؟ رقاء، والولد يتبع أمه في الحرية والرق، فلا مانع أن تزوج العبد امرأة حرة لأن أولادها سيكون أحرارا. قال تزوج العبد امرأة حرة وذكر أنه حر، أي خدعها وأنه هو حر، قال فلها الخيار إذا علمت أنه عبد. إذا علمت أنه عبد فلها الخيار، لأنه نقص ولا منقص، لأنه نقص وعيب، فهو من باب العيوب التي يشوف سخبية النكاح. لكن لو أعجب هذا الرجل وكان رجلا متقيا مؤمنا فقالت إيش أبقى ولو كان عبدا فلها ذلك. قال وأجمع أهل العلم على أن تزويج المرأة عبدها باطل. تزويج المرأة عبدها باطل، أتت المرأة وقالت لعبدها خلاص تزوجني، فوكلت وليها أن يزوج من عبدها، أيهما أقوى، ملك اليمين أم النكاح؟ ملك اليمين أقوى من النكاح، ملك اليمين أقوى من النكاح. ولذلك إذا طرأ الأقوى بطل إيش الأدنى، فإذا ملكته فإيش بطل عقدها. قال وأجعل تزوج المرأة عبدها باطل، ولذلك لأنه تتعرض سيادتان. لو كانت الحرة، لو كان زوج الحرة عبدا، عبدا طبعا عبدا ليس لها، لو كان ما يجوز لها يتزوج عبدا، عبدا لغيرها، وهذا زوجها، والله انت مشكله طلقني، قال ما طلقت، قالت انا اوريك، فذهبت الى سيده وقالت بعني العبد، فاشترت زوجها بطل نكاحها واصبح عبدا لها، وقد كان سيدا لها بالزوجيه واصبحت سيده له ايش بالحريه. واذا قال اجمع العلم على ان تزويج المراه عبدها باطل، والاحكام أحكام الملك والنكاح تناقض، لأن الزوج سيد الزوجة، فلا يمكن أن تكون إيش أن يكون عبدها زوجها، لأنه إذا كان زوجها فله السيادة بالزواج، وإذا كانت هي سيدته لها السيادة إيش بالسيادة، وسيادة الملك أقوى بسيادة الزواج، فتعارض تناقض الأحكام، وذلك لا يحل هذا بإجماع العلم. قالوا إذا ملكت المرأة من زوجها شخصا بطل النكاح، لو ملكت جزءا من زوجها، كان عبد مبعضا فملكت اشترت ايش نصفه مملوك، لان ينتشر به هذا. اما لو ملكت عبدها، قصدي لو اشترت زوجها كاملا فلا شيء انه يبطل، كذلك لو ملكت جزءا منه فان هذا ايش ينتشر في حقه، لان هذه الحريه لا تبعض في حقها، فلا يكون له نصف السياده، نقول لك نصف السياده عليها بالزوجيه ولها نصف السياده عليك ايش السيادة بالملك بالملك، وهذا باطل لأن الأحكام تتناقض هنا السيادة. قال إذا ملك المرأة من زوجها الشخص بطل النكاح أما لو ملكته كله فظاهر. كذلك قول أهل العلم. ما قسم هذا؟ وإحنا كل مرة نريد أن نأخذ من بلوغ مرام، لكن للأسف يطلع طارئ. فالأسبوع المقبل إن شاء الله نأخذ الباقي من بابين، ثم نأخذ كل الأحاديث باب النكاح، لأن بقي علينا بابان من أبواب النكاح، ثم ندخل في كتاب الطلاق. فننهي البابين ثم ندخل فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. كان هناك أسئلة؟ نعم. الصحيح من خلف الدخول أو اشتراك شلون؟ يعني لو قلنا مثلا، ما الذي تريد وصول إليه؟ ما فهمت يعني التعبير بهذا الذكر. أن أنت قصدك مذهب المنذر يعني، ولا ها، ولا المسألة عموما؟ المسألة ذكر المصنف نفسه. إيه، هو أهل العلم مختلفون، هل يثبت المهر بالخلوة ولا ما يثبت بالخلوة؟ فمن عبر منهم بأنه يثبت بالدخول ظاهر بالدخول، لكن هل يفهم منه أنه لا يثبت الخلوة؟ إذا كان من مذهبه أن الخلوة إيش؟ لحظة عشان أنا أكتبس عليك. إيش أعد نسلك؟ أنا رحت مع السلام. أنا هو الدخول بالخلوة والموت. إيه؟ فرق بين الدخول بالخلوة. ما فرق هذا عموما، هو ثبوت المهر بالخلوة نص الصحابة رضي الله عنه، نص الصحابة، بل اتفاق الصحابة رضي الله عنه. فالخلوة جعلوها تقوم مقام الدخول، لكن من عبر يعبر بالدخول غالبا يعني. والخلوة يذكر أحكامها في الغالب تفرض على حدة، يعني يقول لك هل يثبت الحكم ويثبت الصحيح، لكن إذا عبروا بهذا عبر بالدخول، لكن الخلوة تفرض لها أحكام خاصة. لكن نص الصحابة عبد الله بن عوف رضي الله عنه قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا أو أغلق بابا فقد وجب المهر، فدل على أن مجرد الدخول، مجرد الخلوة بها خاص، قد استمتع بالخلوة بها ولو لم يطأ على الصحيح. يعني أنا يدل هذا كلام؟ لا، ما أظن، لأن الخلوة في الغالب يفرض لها أحكام خاصة، يعني يذكر مسألة قد تفرض لها يعني، ويدخل ذلك ينصون عليه نص. لكن هذا التعبير هل يفهم منه أن من قال ذلك أنه يثبت المهر بالدخول وبالموت أنه لا يثبت بالخلوة؟ لا، ما يفهم منها. هل لسيدها من مع الرجل؟ لا طبعا، كيف ليس لك. أكيد، كيف يكون فرج واحد يتمتع به رجلا؟ ما يجوز. وذاك السيد إذا زوج مرة خلاص أخرج هذا البضع من ملكه وملك البضع للزوج، وذاك لا يجوز له أن يزوجها حتى يستبرئها أولا، إن كانت مطوئة له، إن كان سيد يطأها يستبرئها ثم يزوجها، وليس له أن يلزم الزوج أن يطلقها. خلاص أخرج البضع من ملكه وأصبح إيش؟ حق الزوج. هل لا، احنا قلنا الولايه ما لا تكون الا في النسب، لا يكون وليا لها، الولية من النسب فقط. احنا قلنا فقط الرضاع هي حرمه الخلوه والمصاهره، اقصد النكاح والنظر، اما الولايه والعتق والنفقه وكل الحقوق هذه اللي تثبت في النسب ما تثبت في حق الرضاع. لها ولاية لا تتولى نكاحها، يتولاها هي توكل وليها أو توكل، إما توكل أو يكون وليها. كما عائشة رضي الله عنها كانت تزوج إماءها، تولي عبد الله بن الزبير يزوج إماءها، قالت لم يجعل ذلك للنساء، فتوليه يزوج، تولى نكاحها. لها سيادة لكن ليس لها ولاية النكاح، أي ليس هي التي توجب تزوجتك. المرأة ليس لها إيش؟ أن تلي عقد النكاح. تقول عائشة ليس ذلك للنساء أن تلي عقد النكاح، هي من كانت هذه الأمة مملوكة لها، لكن تولي من يزوج أمتها، توكله أقصد، مو تولي عقد، توكله من يزوج أمتها، ولا تتولى هي تزوجها. لا، وجاء الحديث لا تحرر المصة المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، المراد بالمصة من الرضعة، الطفل ما يمص مص هكذا، مراد المص والرضع، يعني لا تحرم الرضعة والرضعتان. وذاك جاء باللفظ الآخر لا تحرم المص المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، وهذا دفع لما يتوهم بعض الناس أن مجرد أقل ذلك يحرم، وليس مفهومه أن ما زاد على الثنتين يحرم، وأن مراده دفع ما كان يظنه، أنهم يظنون أن أقل ما يقع من الرضاع يحرم، لكن جاء النص بالخمس. يعني قصدك أن مفهوم الحديث أن مراده مصة واحدة؟ طيب ثلاث ما خمس مصات عشر مصات ما لا لا لا يقدر مثل هذا. إذا كان خمس ربعات في وقت واحد، يعني إذا كان يعني مش بعد، ما يمكن يكون وقت واحد، ممكن يكون يوم واحد ممكن، لما يكون وقت واحد ما يمكن، ممكن يوم واحد يطلع خمس رضعات ترضعه في الصباح إذا كان صغير، خاصة الصغير ترضع في الصباح ترضعه، لأن الصغير اللي مولود الآن كل ساعتين تقريبا ثلاث ساعات لازم يرضع، فقد ترضعه المرأة في يوم واحد خمس رضعات تسعه منها. أسبوع ترضع مستلمته يا أخي، لنا هذه مو أمه، أمه زيادة بعد. نعم نعم، خمس رضعات بنص النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تسري العبيد بالإماء؟ لا مو زواج، وما يتزوج سرية، لا أما العبد يملكه سيده ليشتري أمة يتسرى بها، فتصبح الأمة أمة العبد، وهي في حقيقتها ملك للسيد. من يحل النكاح؟ يحل له نكاحه إذا قبل سيده، إذا قبل سيده له ينكح، فإذا نكحها أصبحت أمة، أصبحت زوجة له. لكن لأن هنا الآن إذا ملك كما ذهب ابن عباس، إذا ملك السيد عبده، هنا الكلام هل تكون الأمة هذه ملكا للسيد ولا ملكا للعبد؟ إن قلنا أنها ملك للعبد فلا يجوز له أن ينكحها، لأن السيادة الملك، ملك اليمين أقوى من النكاح. وإن قلنا هي ملك للسيد في حقيقته، قد يقال أنه يجوز السيد أن يبطل هذا، يقول للسرية خلاص انكحها، فيزوج السيد عبده من أمته. لكن من هو الملك؟ والله أنا ما أدري بالحقيقة، تحتاج أن تراجع. هذا ابن عباس يحتاج يراجع، يكون الملك لمن إذا أذن السيد أن يتسرى عبده. غير الزوجة التي أربعة رضيعة، طيب أبناؤها شو يصيرون لهم؟ أبناء أمه وأبناء أمه، لكن من لبن آخر، ما نعلق من لبن آخر، هي أمه الآن محرمية بها. يعني هذه امرأة أرضعت طفلا، وهذه امرأة لها أبناء منها غير هذا الزوج، فهي أبناؤها من النسب، فأبناؤها من النسب أخوته. الحليب ما ثاب منها؟ ثاب منها، ثاب من الرجل وهو منها من صدرها، فعندها أبناء، فأبناؤها وغزبناتها من غير هذا الزوج أخوته، تشرت فيها محرمية. إيه طبعا، إذا كان الأب الذي ثاب منه اللبن يصبح أبا له، فكيف بالأم التي هي أرضعت هذه وأرضعت تلك، ولدت هذه وأرضعت هذا؟ نعم، الأصل عدم الرضاع، لأن ما يمكن الأصل في الفروج، الأصل نحل حتى يثبت، الشك لا يزول إلا بيقين، فإن شكوا قال والله ثنتين ثلاث ما ندري والله، الأصل يحل المرأة، ليس هناك ما يمنع من نكاحها. نعم، المطلقة إذا أرضعت، يعني المطلقة وعندها حليب، ها طبعا إذا ثاب اللبن هذا ثاب من الزوج، اللبن الذي في صدر المطلقة من الذي؟ من الزوج، فهو لبنه، أي بسبب ولادته، إن هذا لما ثاب بسبب الولادة من هذا الزوج، هي ولدت الولد، هذا ولد الزوج، ولد طليقها. هل هذا رضاع من أم سلمة؟ والله ما أذكر. إذا كان هل ثبت ولا ما ثبت؟ وهل أدرك هذا ولا ما أدرك؟ أم سلمة أي لبن لأم سلمة؟ وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وهل تزوجت أم سلمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فخرج منها لبن؟ هي لم تلد في حياة في حبال النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بعد وفاته؟ خاف زينب بنت أم سلمة وليس أم سلمة، قصدكم سلمة قبل أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن تسلم يقين أنها ما أدري والله. والله ها عاد نحتاج أن نتحقق هل هذه سنة ثابتة أنها ربته أم سلمة ولا لا؟ قبل وفاة النبي لم يكن حسن وجودي، كيف ترضى؟ والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.